إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 36 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وموضوعه التشريع من دون الله عند العرب الجاهليين. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة، توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق، فزلوا وافتروا على الله الكذب، إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. فلذلك قال الله تعالى على إثر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بارك الله فيك. بعد أن بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الابتداع في التحاكم إلى الطاغوت وتغيير أحكام الإسلام، وضرب لذلك صورا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد بذلك شأن المنافقين الذين كانوا يتحاكمون إلى حكام الجاهلية، أردف بعد ذلك ببيان وجه الابتداع في ما كان يقع من تغيير ملة أبينا إبراهيم عليه السلام عند العرب الجاهليين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وعد المصنف ببيان الأمرين ليثبت أن الابتداع مؤد إلى الضلالة وإلى تغيير الشرع، ومؤد أيضا إلى الدخول في المتاهة، بحيث يبدأ الناس يشرعون لأنفسهم بغير إذن من الله، فيتركون ما شرعه الله عز وجل من الحق والهدى في العقيدة والأحكام على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، ويأخذون في التشريع لأنفسهم بالباطل. ابتدأ الآن بذكر التشريع عند العرب الجاهليين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الآية من سورة المائدة في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والمقصود بالطواغيت طواغيت الجاهلية، وهي معبوداتهم من دون الله. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، وكل ذلك من الأنعام. والوصيلة هي الناقة البكر، تبكر بأنثى ثم تلد بعد ذلك وتصل بأنثى، فهم يسيبونها أيضا لمعبوداتهم. وكذلك الحام هنا هو الذي هو الجمل يحمى ظهره، فيجعل للضراب فترة محدودة، ثم بعد ذلك يحمى ظهره من أن يحمل عليه أو يركب، ويجعلون ذلك لطواغيتهم كما جاء في هذه الآية. فنفى الله عز وجل أن يكون شرعه في الأنعام كذلك، فإن الله عز وجل خلق الأنعام سبحانه وتعالى لينتفع بها عباده، ولم يفرق بينها، فما أحله الله عز وجل منها فهو الحلال، وما حرمه فهو الحرام. ولذلك قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة، أي ما جعل الله عز وجل في شرعه على لسان رسله ما يصنعه هؤلاء القوم من ابتداعهم من دون الله، فيحرمون على أنفسهم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. ولذلك جاء بعد هذه الآية: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ولاحظوا هنا أن لفظ الافتراء سيتكرر في آيات كثيرة، وهو الذي أشار إليه المصنف، أشار إليه الشاطبي في أكثر من موقع، أن التشريع من دون الله افتراء، أن التشريع من دون الله افتراء على الله. فلاحظوا هذا المعنى حتى تتأملوا وتدركوا مقصود المصنف من بيان هذا الانحراف العقدي الذي وقع في أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقع عند المنافقين وأهل الردة، ثم تتابع بعد ذلك في البشرية، سواء أكان في الكفار الأصليين أو ما دخل من الخلل في هذا الاعتقاد في هذه الأمة. وسيأتي المصنف بعد ذلك يبين وجه ذلك في كونه يشمل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأيضا سيبين وضع هذا الانحراف عند المنافقين، وكذلك عند الفرق المنسوبة لهذه الأمة، والذين شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. فتأملوا أن المعنى واحد في كل ذلك. ولذلك تسمية الله عز وجل لهذا الأمر افتراء يدل على ما تضمنه من الكفر والكذب على الله سبحانه وتعالى. هنا المصنف قال: فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة، وهذا جار على أصله في بيان أن الشرك هو رأس البدع. فالأصل في البشرية كما هو معلوم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس أمة واحدة على توحيد الله وعبادته، لا يشرعون من دون الله شيئا ولا يخالفون عن شرائعه، وكانوا مقيمين للتوحيد، كان بنو آدم على ذلك أكثر من 10 قرون. ثم وقع الابتداع بعد ذلك فيهم، ورأس البدع هو الشرك من دون الله، هو الشرك والكفر والتشريع من دون الله. أي نعم. وقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. بارك الله فيك. لاحظوا هنا تكرار افتراء على الله، لاحظوا هنا أن التشريع من دون الله هو افتراء على الله، لأنه ليس لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. ثم لاحظوا أمرا آخر هنا، وهو أن التشريع كما يكون في الأحكام يكون في العقيدة، فتشريع الشرك وجعله أصلا يجتمع عليه الناس ودينا وشرعا هذا من الابتداع، وهو تشريع من أهل الجاهلية حيث جعلوا الشرك سنة فيهم. وكذلك يكون التشريع أيضا في الأحكام الجزئية، وكذلك يكون التشريع أيضا في الأحكام الجزئية. فقول المصنف فيما مضى في عند تفسير الآية الأولى قال: افتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك، يعني جعلوا تشريعهم من دون الله بزعمهم وتغييرهم لملة إبراهيم، جعلوا ذلك من اتباع ملة إبراهيم. وأول من صنع ذلك فيهم كما هو معروف هو عمرو بن لحي، وإلا فكان الناس هو أول من أحدث فيهم اتباع الطواغيت وعبادة الأصنام وتسويب السوائب وغير ذلك مما كان يصنع أهل الجاهلية. هنا المصنف قال: إذ زعموا أن هذا من ذلك، أي زعموا أن ذلك من ملة إبراهيم، يشير إلى قول الله تعالى في محاجة المشركين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهم بزعمهم زينوا لأنفسهم وزينوا للناس أنهم متبعون لملة إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم بالحجة وبين أن ما هم عليه هو خلاف الشريعة وخلاف ما كان عليه أبونا إبراهيم عليه السلام. ثم قال هنا: وتاهوا في المشروع. ادعموا أن هذا من ذلك، وتاهوا في المشروع، أي جعلوا تشريعهم من دون الله وتحاكمهم إلى الطواغيت وعبادتهم لها، جعلوا ذلك من ملة إبراهيم، فمتى يرجعون عن ذلك؟ وهذا مقصود المصنف بقوله وتاهوا، أي أنهم ضربوا في التيه فلا رجعة لهم مما هم فيه من الضلالة والعياذ بالله. وهذا هو وجه الابتداع هنا، لأنهم إذا ظنوا أن ذلك صواب فكيف يرجعون عنه؟ ولذلك اختلفوا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قائلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، أي مخالف لملة إبراهيم، ومحدث لدين جديد، ومحدث لدعوة جديدة. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صابرهم وصبر على ما هو عليه من الحق ونصره الله عز وجل، وإلا فكيف يغير ما كانوا عليه من الابتداع الذي جعلوه دينا وشرعا؟ فلاحظوا هنا معنى الابتداع، وكيف أنهم زعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله، وكيف غيروا الأحكام والعقائد، وكيف اتخذوا الطواغيت معبودات لهم من دون الله يتحاكمون إليها ويغيرون بذلك ملة إبراهيم. وأما قول الله تعالى هناك فهو وارد أيضا بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية روى فيها الإمام أحمد، والبخاري أيضا روى فيها الإمام أحمد رحمه الله عن قيس قال: قال أبو بكر الصديق، لم ترد عند البخاري وإنما ورد عند أحمد وغيره من أصحاب السنن، قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا كما ذكر ابن كثير في التفسير. فهنا الآية تشير على أن أهل الحق والهدى إذا أدوا ما عليهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبليغ كلمة الله عز وجل وهداية الناس لشريعته وصبروا على ذلك وأدوا هذا الواجب، فإنه لا يضرهم بعد ذلك شيء بإذن الله عز وجل، فإن الله يرحمهم ويتقبل أعمالهم إذا كانوا مخلصين منيبين إلى الله عز وجل قائمين بهذه الفريضة العظيمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضرهم من خالفهم كما ورد في كثير من الأحاديث في نفس هذا المعنى. لا يضرهم من ضل إذا هم اهتدوا، لكن متى يهتدون؟ والمعنى الذي ينبه أبو بكر رضي الله عنه أن الناس يفهمونه على غير وجهه، ما هو؟ من يذكر المعنى الذي أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحذر الناس منه في فهمهم لهذه الآية؟ تفضل. ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. أي نعم. ظن بعض الناس أن هذه الآية تعفيهم من القيام بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفهموا ذلك مما اشتبه عليهم في الفهم، فكأن الخطاب الموجه لهم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي عليكم بخاصة أنفسكم، فهموا أن ذلك معناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزمكم ولستم مسؤولين عن ذلك، فعليكم بأنفسكم. ظنوا ذلك، لكن هذا الظن غير صحيح لما ورد في تفسير هذه الآية، يؤكده ما ورد في آخرها: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمتى تهتدي؟ إذا أديت الواجبات، ومن الواجبات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا أديت الواجبات لا يضرك. كما قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا، وكما قال في آيات كثيرة في هذا المعنى: فإن الإنسان إذا أدى ما عليه أنجاه الله عز وجل. أي نعم. وقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فهذه فدلقة لجملة بعد تفصيل تقدم، وهو قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية، فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا. ثم قال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الآية، وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. أي نعم. لاحظوا الآن الآيات التي ساقها المصنف ليبين لك معنى التشريع، لأن لفظ شرع في لغة العرب يقال شرع أي نهج وسلك، ومنه يسمى مورد الماء شريعة، لأن الناس يريدونه، وفيه معنى أيضا الاستمرار وعدم الانقطاع. فالماء العد الذي لا ينقطع تسميه العرب شريعة، وهكذا يسمونه ويقولون شرع فلان في كذا ابتدأ فيه. ومن معنى أيضا شرع نهج، اتخذ له منهجا، فهذا الابتداع صار منهجا في الناس. ولذلك عد إلى تعريف البدعة. ما هو تعريف البدعة؟ أي نعم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. لاحظتم؟ أي تضاهي الشريعة، تضاهي أحكام الشرع، تضاهي الحق والهدى. فلاحظوا معنى طريقة. التشريع من دون الله الذي يصنعه الكفار جعلوه طريقة ومنهجا، ومن هنا تفرق بين المعصية وبين التشريع من دون الله كما مضى في الدرس الماضي. فالمعصية لا تتخذ منهجا ولا طريقا ولا شرعة، فهي إما على الاستمرار وإما على الانقطاع، لكن على أي حال لا تتخذ منهجا ولا شريعة مقرة في الناس، فإن الناس يشعرون بأنها معصية وبأنها ينبغي أن تزال وبأنها مخالفة للشرع ونحو ذلك مما يهون من مصيبتها. لكن الابتداع طريقة، منهج، شرعة، وقد يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل على أنها دين وشريعة ومنهج وأمر مستحسن. ولذلك كانت الخطورة فيه، كانت الخطورة في هذا المعنى، لأنه مؤد إلى تبديل الشرائع والإحداث في الدين، ومؤدٍ إلى تلبيس الدين على الناس، ومؤدٍ إلى تلبيس الدين على الناس. ولذلك لاحظ هنا الذي ذكره المصنف هنا، قال: وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. والمقصود بالرأي هنا أي تشريع لا مستند له من الكتاب والسنة. فإن كان له مستند من الكتاب والسنة يسمى ماذا؟ يسمى تشريع. إذا كان له مستند من الكتاب والسنة ماذا يسمى في المصطلح العلمي؟ إن كان هو نص الكتاب والسنة فيسمى شريعة. شريعة الله، الشريعة ما هي؟ هي نصوص الكتاب والسنة، هذا معنى الشريعة. الشريعة الإسلامية معناها نصوص الكتاب والسنة، تشمل ماذا؟ الوحي المتلو، والوحي غير المتلو وهو السنة التي أوحى الله بها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان الرأي أو الاستنباط مستند إلى الشريعة يسمى ماذا؟ يسمى اجتهاد. ولذلك العلماء ماذا يسمون؟ مشرعون ولا مجتهدون؟ لازم تحفظ، لابد أن تتأملوا هذه القواعد وهذه الأسماء. يسمون العلماء عندنا مشرعون ولا مجتهدون؟ ما الفرق بين إذا سموا مشرعون وإذا سموا مجتهدون؟ أي نعم، المشرع هو الذي يضع الشريعة، يضع المنهج، يضع التشريع في الأحكام أو في العقائد. لكن عندنا العلماء يضعون ولا يجتهدون ويستنبطون؟ يعلمون للناس علم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في الكتاب والسنة، وإلا يضعون من عندهم العقائد والأحكام. إذن هم مجتهدون. ولذلك ورد في تعريف الاجتهاد عند الأصوليين، من يعرف الاجتهاد؟ من يذكر تعريف الاجتهاد؟ أحسنت، هو استبراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية أو في طلب الأحكام الشرعية. فإذا المجتهد وعلماء هذه الأمة يسمون مجتهدون، وهؤلاء المجتهدون مهمتهم الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام منها، وهم ملزمون بأن لا يخالفوها وأن لا يأتوا بحكم إلا وهو مستند إلى دليل، كذا ولا لا؟ لكن المشرعون في الأمم الأخرى حكماءهم وعلماءهم وواضع القانون فيهم يسمون ماذا عندهم؟ يسمون مشرعون. لماذا؟ لأنهم يشرعون الأحكام والمفاهيم والمذاهب والعقائد من عند أنفسهم. لاحظتم؟ هذه نظرية فلان، هذه نظرية فلان، وهذا مذهب فلان، وهذا المذهب العلماني أنشأه فلان، وهذا المذهب الاشتراكي أنشأه فلان، وذلك المذهب البدعي أنشأه فلان، ونحو ذلك. وهم يشرعون من عند أنفسهم، ولذلك في مصطلحاتهم يسمون أنفسهم المشرعون ويسمونهم المجالس التشريعية. لاحظتم هذا؟ لكن في الإسلام ليس عندنا أحد يشرع من دون الله، ولا يجوز لأحد أن يشرع من دون الله حكما صغيرا أو كبيرا، وإنما يعود بالاستنباط إلى أحكام الشريعة. فإن كان الحكم مقتضى النص فقد ورد النص به في الكتاب والسنة، وإن كان بالاجتهاد والاستنباط فعمل المجتهد استنباط وطلب للحكم الشرعي من دليله. ولذلك لا يسمون عندنا العلماء مشرعون. وأما عند أهل الابتداع كما هو في القوانين الوضعية مثلا، مذاهب الفكرية، أصحاب الأديان الأخرى، يسمونهم مشرعون. ولذلك لما نشأت البدع داخل هذه الأمة وبدأوا يشرعون لأنفسهم، ماذا صنعوا لعلمائهم من هالة؟ كيف صنعوا لهم؟ لأنهم ارتقوا مرتقا صعبا، صاروا يشرعون للناس العقائد والأحكام، فرفعوا من أقدار علمائهم إلى درجة تصل إلى حد ماذا؟ حد العصمة، كما هو الغلو مثلا عند غلاة التصوف في أئمتهم، وكما هو الغلو مثلا في الشيعة وغيرهم. لماذا رفعوهم إلى هذه المنزلة؟ لماذا؟ لعلهم في أعين الناس يكافئون ما يصنعون من التشريع من دون الله. لاحظوا المسألة هذه؟ لأن في وضع الأمة الإسلامية ما يمكن أحد أن يشرع، لا يكون الشرع إلا بإذن الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الذين يشرعون من الدين في العقائد أو الأحكام ما لم يأذن به الله سماهم الله عز وجل شركاء، كأنهم مساوين لله. لاحظتم هذا المعنى؟ فهم ليس لهم أن يشرعوا، فإذا جاء الطائفة أو أصحاب مذهب فأعطوا هذا الحق لأحد من البشر فلا بد أن يرفعوا من هذا البشر فوق منزلته، لعل الناس يقتنعون بما يفعل. يفعل ماذا؟ يفعل ما ليس له بحق، وهو أن يشرع من دون الله. ولذلك إما أن يدعون فيهم العصمة وإما أن يرفعوهم فوق منزلتهم. أما الأصل عند الكفار الأوروبيين وغيرهم فإنهم دخلوا من هذا الأمر مدخلا آخر، فقالوا أن الإنسان خرج من وصاية الله، فقد كان يحتاج إلى الله من قبل، أما في هذا الزمان فلا يحتاج إلى الله، فإذا هو يشرع الأحكام لنفسه. لاحظتم؟ ولذلك شرع القوانين الوضعية لا يرجعون فيها إلى دين ولا يستمسكون فيها بوحي من عند الله. والفرق الضالة لا بد أن ترفع أئمتها وعلماءها إلى درجة من العصمة بحيث يقتنع الأتباع أن هؤلاء يمكن أن يشرعوا الأحكام. لاحظتم المعنى هذا؟ وإلا وهي في الأصل ليست بمقنعة، لأن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فالإنسان ما يقتنع أن يأمره أحد ويشرع له أحد في العقائد والأحكام إلا أن يكون ربا خالقا، هذه فطرة الإنسان. والذي له الأمر هو الذي له الأمر هو الذي له الخلق. ولذلك إما أن يقال أن الإنسان استغنى عن الله فيضع الأحكام لنفسه كما هو شأن القوانين الوضعية التي تقول إن الإنسان سيد نفسه، هذا أصل القانون، إن الإنسان سيد نفسه، والسيد بمعنى المالك، أي يملك نفسه ويتصرف فيها، فهو يضع لها الأحكام والعقائد والأديان والشرائع. وأئمة البدع رفعهم أتباعهم إلى درجة أشبه عند الناس بنوع من الخصائص الإلهية حتى يقتنع الناس فعلا أن هؤلاء يمكن يضعوا الأحكام والشرائع، وقد كان ذلك. لاحظتم هذا المعنى؟ ولذلك فرق بين الاجتهاد والتشريع. المجتهد في هذه الأمة في دين الإسلام يرجع إلى المنهج الذي هو القرآن والسنة، ولا يمكن ولا يصح له بحال، وما كان لهم ما يصح لهم بحال من الأحوال. وأول ما نبدأ بالرسل، ما كان للرسل أن يأتوا بشيء إلا أن يكون من عند من؟ من عند الله عليهم الصلاة والسلام. لاحظ. وأما العلماء أيضا فما ينبغي، وهكذا العلم في الإسلام، أن يأتوا بشيء إلا له دليل من الكتاب والسنة، مستند إلى الكتاب والسنة. ولذلك التشريع من دون الله محرم بإجماع في هذه الأمة، لا يجوز لأحد أن يصنعه. ولذلك يسمى العلماء، يسمى عالم، يسمى مجتهد، يسمى حاكم أي قاضي. وفرق بين أن يكون حاكما أي يأمر وينهى من عند نفسه، وفرق بين أن يكون حاكما يحكم بالحق لاحظ، ويكون قاضيا يقضي بالحق ونحو ذلك من المسميات. لكن أن يكون مشرعا يشرع الأحكام من عند نفسه فليس في الإسلام، لا للرسل ولا للعلماء، ليس لهم شيء من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلو أمره من حالين، إما أن يبلغ الوحي المتلو وهو من عند من؟ من عند الله، وإما أن يبلغ السنة وهي وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هنا كرر لفظ التشريع في أكثر من موضع، وقوله هنا في قول الله تعالى وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ذرأ أي خلق، جعلوا لله مما خلق نصيب، وجعلوا له أيضا من الحرث أي من الزروع والثمار نصيب، وجعلوا له من الأنعام جزءا ونصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني هذا الذي جعلوا جزءا منه للطواغيت والأصنام المعبودة من دون الله وجعلوا جزءا لله، إذا فات جزء لله جعلوه لمعبوداتهم، فهذا الذي صنعوه أنكره الله عز وجل عليهم والآية ذكر تفسيرها تفسير ابن عباس وغيره كما رواه البخاري، قال إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ هذه الآيات. وسيأتي أيضا تشريعهم في قتل أولادهم وأد البنات، وسيأتي أيضا تشريعهم في التحكم إلى حكام الجاهلية فيما بينهم من الخصومات. إيه نعم، معنى هنا في الآية الأخرى ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ليردوهم أي ليهلكوهم، وكان من دينهم وأد البنات وإهلاكهم وإهلاكهن خوفا من العار. ومعنى وليلبسوا عليهم دينهم أي يخلطوا عليهم دينهم. وتأمل معنى الإلباس هنا، فإن الناس إذا ألبس عليهم الحق بالباطل لا يتميز لهم الهدى، ومما يلبس عليهم الحق بالباطل أمور كثيرة. فمثلا لو أن البدعة نشأت في قوم لا يعرفون غيرها، يلتبس عليهم، تلتبس عليهم السنة بالبدعة أو لا؟ تلتبس عليهم، بحيث إذا نهوا عن البدعة قالوا هذا نهى عن معروف، وإذا أمرهم بالسنة أمرهم بالمعروف قالوا هذا أتى بأمر جديد، وهذا لا يكون إلا إذا وقع الالتباس، بحيث يلتبس الحق بالباطل، ويكون ذلك حين قلة العلم وعند انتشار الأهواء وعند قعود أهل السنة بمهمتهم الواجبة التي أوجبها الله عليهم من إظهار الحق والسنة والدعوة إلى الله عز وجل، كل بقدر استطاعته. ومن أيضا الإلباس في الدين أن تشرع العقائد المنحرفة للناس أو القوانين فتنتشر فيهم وتضاهى بها الشريعة، بحيث إذا انتشرت في الناس ظنوا أنها مشروعة، واعتذر المعتذرون بأن عليها أكثر الناس أو أن على ذلك أهل قريتي أو أهل أقليمي أو الشعب الفلاني أو غير ذلك، فإذا انتشر هذا الأمر ظن الناس أن انتشاره دليل على صوابه أو على موافقة الناس عليه، فجرى فيهم سنة وطريقة. ولذلك أكثر العلماء من التحذير من البدع. لماذا؟ لأنها تجري في الناس مجرى الشريعة والطريقة. يعني إذا تأملت الجيل الأول، الجيل القدوة، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ما الطريقة الجارية فيهم؟ ما هي الطريقة الجارية فيهم؟ والسنة الماضية والحق الظاهر المنتشر فيما بينهم كبارا وصغارا، ما هو؟ السنة وتطبيق الشريعة وإظهار الدين والاجتماع عليه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، بحيث لا يعرف بينهم بدعة ولا مخالفة. لاحظتم هذا؟ هذا هو الطريقة الظاهرة فيهم. فإذا جاءت أجيال تصبح الطريقة الظاهرة فيهم غير ذلك، فهذا يدل على شدة الالتباس، ولا يكون ذلك إلا بتدرج الانحراف. الانحراف يبدأ صغيرا ثم يزيد ثم ينتشر ثم يصبح طريقة في الناس، ثم يتكون له أنصار وأتباع وتتكون له مصالح، فيعضون عليه بالنواجذ فيتمسكون به. فإذا أتى الدعاة والعلماء يغيرونهم ضجوا وقالوا كيف تغيرونه، وعادوا بالملامة على العلماء والدعاة والمصلحين. إذا وصلت الأمة إلى نوع من هذا فلا ريب أن هناك التباس في المفاهيم وفي الأحكام. ما الذي يرفع على الالتباس؟ من يذكر الجواب؟ أي نعم، نعود إلى الأصل الذي نشأ عليه الجيل الأول، وهو العلم، تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. العلم ليفرق بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل. العمل ليصبح العمل واقعا يعيشه الناس فيرفع الالتباس. لاحظتم؟ لأن الذي أدى إلى الالتباس في البدع وغيرها هو العمل، لأنه جرى عملا في الناس، أصبح طريقة في الناس ووقع الالتباس. فإذا نشرنا العلم ثم أتبعناه بالعمل أصبح العلم ظاهرة والعمل طريقة في الناس وسنة ظاهرة، فيخف الالتباس. ثم يأتي الأمر الثالث وهو الدعوة إليه، إظهاره، الانتصار له بحسب الإمكان. ثم تأتي المرحلة الثالثة، الصبر على إبقائه واستمراره ونشره مهما كانت المعوقات. ومن ثم ينزاح الالتباس رويدا رويدا حتى تظهر السنة ويظهر الحق في عباد الله عز وجل. وهذا الذي كان في الجيل الأول، العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه. فلاحظوا هنا، وليلبسوا عليهم دينهم، يلتبس الحق والباطل، فلا يميز الإنسان، بل قد يكثر في كثير من الناس من الجهال أنه لا يميز بين الداعي إلى الحق والداعي إلى الضلالة، ولا يميز بين علماء السنة وعلماء البدعة، ولا يميز بين من يسعى في خيره وصلاحه وبين من يسعى في فتنته وإضلاله. ولا ريب أن هذا من أشد الالتباس. ولذلك حق على العلماء وطلاب العلم أن يبذلوا كل ما يستطيعون في تحقيق هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه. والمقصود بتحقيقه حتى الممات، بحيث ينتشر في الأرض ويصل إلى كل مكان ويظهر الحق والهدى. أي نعم. ثم قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، إلى آخرها. فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم، وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع. فلذلك قال تعالى: فضلوا وما كانوا مهتدين. قوله هنا قد ضلوا وما كانوا مهتدين هي إكمال لقول الله تعالى في الآية الأولى التي ذكرها: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فسمى فعلهم افتراء ثم وصفه بأنه ضلالة. وهذا مقصود المصنف أصلا في إيراد هذه الآيات وإيراد هذا المبحث، يريد أن يبين أن الابتداع كله ضلالة. وقوله تعالى هنا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. الحجر في أصل اللغة يقال هذا شيء محجور أي ممنوع، فقوله هنا حجر أي حرام، حرموا ذلك. ثم قالوا: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكل ذلك تغيير للشرع، وكل ذلك تغيير للشرع. وقال الله: افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. إذا تأملت هذه الآيات وجدت أن هذا الأمر يوصف في أكثر من موضع بأنه افتراء على الله، لأنه كذب على الله، والكذب على الله من جنس الكفر، بل هو من الكفر ومن أفعال الكفار، الكذب على الله والافتراء على الله. ولذلك سبق في الدرس الماضي بيان أن التشريع من دون الله هو من أفعال الكفار ومن كان في جنسهم من المنافقين، النفاق الأكبر هو من جنس أفعالهم. أما أهل الإسلام، أهل الصدق، أهل التوحيد، فلا يفترون على الله الكذب، ولا يشرعون من دون الله، ولا يحرمون ما أحل الله، ولا يحلون ما حرم الله. فلاحظ هذه المعاني في بيان أن هذا التشريع عند العرب الجاهليين هو من الافتراء على الله عز وجل. أي نعم، اقرأ. ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها، وهي ما في قوله: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله لا يهدي يعني أنه يضله. هذه الآية هنا المحقق أدخل أول الآية في آخرها، والصواب صححوها بقول الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم، بعد هذا فاكتب نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. والمصنف هنا الشاطبي في بعض النسخ مفصولة ولم يجعلها الشاطبي آية واحدة، والصحيح كذلك لأنها ليست آية وإنما هي جزء من آية في الموضع الأول وجزء من الآية في الموضع الآخر وبينهما آية أخرى. وأورد المصنف هذا المعنى ليبين كيف وبخ الله عز وجل المبتدعة ووبخ الله عز وجل المشركين على فعلهم، وهذا واضح في الزجر والسؤال قل آذكرين حرم أم الأنثيين، أي أي شيء حرمه الله؟ إذا أنتم قسمتم الأنعام وجعلتم منها ما تحمون ظهره فلا يركب، وجعلتم منها الوصيلة، وجعلتم منها السائبة، هذا الذي صنعتموه من أين وجدتم السند في تحريمه؟ أمن عند الله عز وجل؟ هل فرق الله عز وجل بين الذكر والأنثى؟ أليس هذا وهذا في رحم واحد؟ وجعل الله عز وجل هذه الأنعام منها ما يكون طعاما لكم ومنها ما يكون ركوبا ومنها ما تنتفعون به في هذا وذاك، فهذا الذي صنعتموه إذ فرقتم بين هذا وهذا ما هو السند فيه؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل وصاكم الله بهذا؟ هل شرعه لكم؟ هل جعل هذا من حكمه؟ وهذا الكلام يقال لكل من ابتدع بدعة في الدين، هل وصاك الله بهذا؟ هل عندك برهان من الكتاب والسنة؟ والذين يضعون القوانين لأنفسهم ويحكمون بها الناس، هل وصاكم الله بهذا؟ هل أمركم الله بهذا؟ فليأتوا ببرهان من كتاب أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الحجة عليهم، فإنهم لا يجدون فيما شرعوه من الباطل وحرموا به الحلال وأحلوا به الحرام، لا يجدون، من أين يأتون بحجة ومن أين يأتون ببرهان وقد حفظ الله الدين في الكتاب والسنة؟ حتى أن اليهود لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام هم في المدينة كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله، ومع ذلك لم يجدوا برهانا لهم يأتون به، مع أنهم كانوا يزعمون أن عندهم علم من علم الرسالات السابقة، وكان الناس كما تعلمون في حين فترة من رسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة في أول أمره كانت المدينة فيها المسلمون وكان فيها المشركون وبدأ النفاق فيها وكان فيها اليهود وغيرهم، ولا ريب أن الدين لم ينتشر ذلك الانتشار العظيم لأن الدعوة كانت في أولها حتى وإن استوطن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومع ذلك فلم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان على تغييرهم لأحكام دينهم. وهذا من أقوى الحجة على الكفار والمنافقين المبدلين للشرائع، فلما كانوا لا يقيمون الحد على الزاني المحصن فغيروه، فإن في كتبهم أن من زنى وأحصن فإنه يرجم، فتواضعوا من عند أنفسهم على تغييره، حتى تفهمون ما معنى التشريع من دون الله. فتواضع اليهود قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، تواضعوا على تغيير هذا الحكم فاجتمعوا فقالوا: من زنى إن كان محصنا فلا نرجمه بل نجلده، فغيروا الحكم مع أنهم انتقلوا من شريعة إلى شريعة، فإن الجلد في شريعتهم لكن ليس للمحصن وإنما المحصن حقه الرجم، فغيروا ذلك فوقع ذلك منهم تشريعا وسنة وطريقة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتحاكم له اثنان من اليهود فحكم بينهما بالرجم، فلما علم بأن أحدا من اليهود زنى بيهودية فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فقالوا: ليس هذا في ديننا. فكأن النبي قال لهم: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل هذا كان في دينكم أو لا؟ فجاءوا بالتوراة فبدأوا بالتبديل، وهذا أخف أنواع التبديل، لأن التبديل على مراحل، فجاءوا بالتوراة ولم يمحوا ما كان فيها من أن الزاني المحصن حقه الرجم، ولكن أحدهم لما قرأ وضع يده على موضع الآية، فقال عبد الله بن سلام وهو يعرف كتابهم ويعرف شأنهم، لأنه أراد أن يقرأ ما في الكتاب ويموه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فلما رفع يده قرأوا أن في كتابهم رجم المحصن، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. هذا أخف أنواع الترديد، وهو إبقاؤه في الكتاب لكن إخفاؤه على الناس، والقول على الله بغير علم بحيث أن ينسب إلى الشرع ما ليس من الشرع. ومن أنواع التبديل أيضا هو إنساء الناس وإبعادهم عن الكتاب والسنة وشرع القوانين لهم، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في الدرس الماضي، يجعلون هناك مستندات وشرائع وكتب وقوانين وأحكام مفصلة مبوبة على جميع الأبواب، تبتدئ بأن الإنسان سيد نفسه وأنه الذي يضع التشريع، ثم يضعون التشريعات لجميع الأبواب، فيرجع القضاة ويرجع الناس ويتكلمون في مجالسهم بأن هذه المسألة يقضى فيها بكذا، وهذه المسألة يقضى فيها بكذا، وهذه المسألة يقضى فيها بالعرف الفلاني وبالتشريع الفلاني وبالقانون الفلاني. فهذا من أشد التبديل ومن أشد التلبيس، لأنهم لن يعودوا يذكروا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المسلمون يعلمون الشرع ويتحكمون إليه، فإنهم في مجالسهم يعرفون بماذا يحكم الشرع، فيقولون الشرع يحكم في هذه المسألة بكذا، والشرع يحكم في هذه المسألة بكذا، قال الله وقال رسوله. وهذا الذي يؤيد انتشار العلم عند الأولين، لأنه لم يكن لهم كتاب يرجعون إليه إلا كتاب الله، ولم يكن لهم سنة وطريقة يرجعون إليها إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صار الناس يرجعون إلى أعرافهم ويرجعون إلى سواليفهم ويرجعون إلى قوانينهم الوضعية، هل تظنون أنهم سيتعلمون الكتاب؟ وهل ستظنون أنهم سيعرفون الأحكام؟ إنهم سيتعلمون ما تروج به بضاعتهم، فالبضاعة التي تروج عندهم هي التي يتعلمونها. ولذلك شاع في هذا العصر انتشار القانون والعلم به والعلم بالأعراف والسواليف المخالفة للشريعة يعرفونها، لكن إذا قلت قال الله وقال رسوله قال ما أعرف. لماذا؟ لأنه اهتم بما انتشرت به، بما كان له تسويق من صحة هذه العبارة، وبضاعة مشتهرة بين كثير من الخلق، وحتى مصطلحات المبتدعة تجد كثير من الناس يحفظ مصطلحات المبتدعة ومصطلحات علم الكلام، لكن النصوص الشرعية ما يحفظها. لماذا؟ لأنه ربي على ذلك، وهذه البضاعة التي تنفق عندهم والتي ينتشر رواجها، ولذلك كانوا يحفظونها. أين؟ والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال، لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم، لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله، إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم، ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد، وهو الضلال المبين. أي نعم، بارك الله فيك. هنا يريد أن يشير إلى أن الانحراف يبدأ كما بدأ في هذه الصورة، فإن ما عند العرب من قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أصل هذا الانحراف ما هو؟ من يستطيع يذكر ما يشير إلى ما أشار إليه المصنف؟ أصل هذا الانحراف ما هو؟ هذا عند العرب الجاهليين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومثلهم المشركون في أي عصر من الزمان يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لا نصرف لهم نوعا من العبادة إلا أن يتقرب بهم. هذا ما هو أصل هذا الانحراف؟ ما هو أصله؟ لا، ما هو أصله في تاريخ البشرية هذا الانحراف؟ نعم، أحسنت، ما فعله قوم نوح. والذي فعله قوم نوح ما هو؟ هل قصدوا إلى عبادتهم؟ هل أرادوا عبادة الصالحين؟ ما قصدوا ذلك. قال المصنفون يودونهم، يريدون محبة لهم ومودة لهم، أن يبقوا ذكرهم، أن يستبقوا ذكراهم، هذا أول الأمر. ولذلك إذا تحدثت عن الانحرافات الآن في أمور كثيرة في العالم الإسلامي يستصغرها الناس، ومن أعجب ما يكون أن كثير من الانحرافات مثل عبادة القبور وغيرها يستصغرها كثير من الجهال، مع أنها كانت بدأت خفيفة ثم أصبحت طريقة وسنة معتبرة عند الخلق. وحتى المذاهب الفكرية المعاصرة والقانونية الوضعية يستصغرها كثير من الناس، لكن هل يدري الناس أن لها أكثر من 100 عام في العالم الإسلامي، وأنها أهلكت طوائف كثيرة، وأنها دخلت أدمغة كثيرة، وأنها جعلت من يؤمنون بها ويتبعونها يعارضون الشريعة ويعارضون الدعوة ويعارضون الحق والهدى؟ هل كان الناس يتصورون أن يكون الأمر كذلك؟ فهذا الأصل، أصل الشرك عند العرب بدأ من قوم نوح، وبدأ بداية لا تستطيع أنت أن تقول إن فيها انحرافا كبيرا. يريدون أن يتذكروا هؤلاء الصالحين. ألا تحب الصالحين؟ في أحد ما يحب الصالحين؟ في أحد ما يحب أولياء الله عز وجل؟ إن محبة الصالحين ومحبة أولياء الله دين يحبه الله. فبدأوا من هذا، ثم ما زالوا ينتقلون حتى وقع الغلط عليهم. فلما وقع الغلط فيما عندهم وجاء من جاء بعدهم فقالوا هؤلاء إنما قدموهم وإنما حافظوا على قبورهم وإنما صنعوا كذا وكذا وكذا وكذا، لأن لهؤلاء مزية عند الخلق، فبدأوا يصرفون لهم العبادة. وما زال الأمر يتطور حتى جاء العرب الجاهليون فعبدوا الصالحين من جهة، عبدوا الملائكة، وعبد كثير من الطوائف عزيرا، وعبدوا الأصنام، ثم تطورت العبادات الشركية. فلما انصرف الناس لها، هل ترون أنهم سيقبلون ما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ فوقع الناس في انحراف آخر، لأنهم في أمور التشريع والأحكام، وهذا وجه الضبط عند المصنف هنا، في أمور التشريع والأحكام من أين سيأتون بها؟ سيأخذونها من عند من اتبعوهم، ولا سيأخذونها عن الله؟ وإيش تتصور؟ عند من اتبعوهم، لأنهم لو كانوا يريدون أن يأخذونها من الله، أن يأخذوها من الله، لكانوا أولا ما صرفوا العبادة إلا لله. فلما صرفوها لغير الله ذهبوا في قوانينهم وأحكامهم يبحثون، فمن أين سيأخذونها؟ فأخذوها من الطواغيت وحكام الجاهلية. لاحظتم هذا؟ فلذلك بدأ هذان الانحرافان يستمران في أصل البشرية. فما من أمة لا تقدر الله حق قدرها ولا تعبد الله حق العبادة إلا ذهبت تنحرف في الاعتقاد وتنحرف في الأحكام والقوانين. فلاحظوا هنا إشارة المصنف هنا، ثم قال فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد وهو الضلال المبين. فهنا أكثر من مثال يبين به المصنف معنى الضلال المبين في صورة من صور الانحراف عند العرب الجاهليين، وهو التشريع من دون الله. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وقال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السير، فتاهوا بالشبهة عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى المتشابهات، كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران. فلذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام. ثم قال تعالى بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أي نعم. انتقال المصنف من موضع إلى موضع كما انتقل فيما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من التحاكم إلى الطواغيت، طواغيت الجاهلية، انتقل أيضا بعد ذلك إلى بيان ما كان عليه العرب الجاهليين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بيّن وجه الابتداع فيما كانوا فيه، وكشف عن خطورة التشريع من دون الله، ثم انتقل بعد ذلك ليذكر لكم صورة من الصور التي وقع فيها الانحراف عند النصارى. وقوله هنا كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران، تذكرون أن هذا سبق بيانه بتفصيل في أول هذا الكتاب، وهو يريد أن يشير هنا إلى أن قصد التعبد الذي يصنعه هؤلاء بزعمهم أو قصد طلب المصالح لا يغنيهم شيء إذا هم شرعوا من دون الله وانحرفوا في عبادة الله عز وجل. فإنه ليس المقصود هو أن يتوجه الإنسان بالعبادة لله، وإنما المقصود أن يتوجه بها لله دون شريك، وأن يمتنع من أسباب الشرك والانحراف. فالعرب كانت تعبد الله وتعبد غير الله، وهذا هو أصل الشرك. والنصارى يعبدون الله ويعبدون غير الله، ولذلك صح عندهم أنهم تارة يتبعون ما بقي من ملة إبراهيم، وتارة ينشئون لهم الشرائع ويتحكمون إلى حكام الجاهلية. وسيورد المصنف بعد ذلك أيضا الكلام عن المنافقين، ويريد أن يجمع بين هذه الصور ويبين أنها من الضلال المبين، أي أنها مناقضة للتوحيد. فأما مناقضة التوحيد عند العرب الجاهليين فواضح وقد سبق بيانه، وكذلك عند النصارى هنا، مع أن كلا الفريقين يقولون إن ما هم فيه أخذوه مما كان في كتبهم، وهذا هو معنى التغيير والتبديل والتشريق. يعني إذا سألت العرب الجاهليين من أين أخذتم ما أنتم فيه، قالوا من ملة إبراهيم. وإذا سألت النصارى في كفرهم بالله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، من أين أخذوا ما هم فيه، أخذوه مما اشتبه عليهم من فهم الرسالات. ولذلك هذا الاشتباه الذي يقع في البشرية لا يمكن أن يزول ولا يرتفع للالتباس إلا بقوة علم وبيان وهداية وصبر وعمل على الحق من أهل الإسلام، وهذا الذي صنعه الجيل الأول، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بدل الغالي والنفيس. وما كان كما يظن كثير من الناس أن قصدهم الخصومة مع الخلق فقط، ولا قصدهم أيضا أن يفرقوا بين الناس كما كانت تزعم الجاهلية، وإنما كان قصدهم وهو رد الناس إلى عبادة الله ورفع الالتباس. وسيأتي المصنف هنا يشير إلى أن الضلال المبين الذي يقع فيه الخلق سببه أمران، إما كفر العناد وإما كفر الجهل، ولا سبيل لرفع كفر العناد إلا بالحجة، ولا سبيل إلى رفع كفر الجهل والشرك الجاهليين إلا بالحجة. ولذلك بذل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كل غال ونفيس في هذا الأمر، وتحملوا في ذلك المخاطر. وتأملوا رحمكم الله لو أن بقي الشرك عند العرب الجاهليين وبقي الشرك عند غيرهم من الأمم، ولم يمن الله عز وجل على هذه الأمة في الإسلام ويرسل لهذا الرسول الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، من كان سيغير ما عندهم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة أصحابه له عليه الصلاة والسلام بذلوا الغالي والنفيس حتى غيروا واقع الأرض. لكن غيروه لأي شيء؟ غيروه للتوحيد والشريعة الواحدة والحجة البينة، ولا ريب أنهم بذلوا في ذلك أمرا عظيما، واسترخصوا في ذلك دماءهم وأموالهم وديارهم حتى ظهر الحق. فإذا تأملت هذه الشبه عند المشركين الجاهليين أو المشركين من النصارى أو تلاعب المنافقين كما سيأتي معكم عند المصنف، لا يمكن أن يزول هذا الالتباس إلا بالحق والهدى. وإن المرء ليعجب أن أكبر أنواع الكفر وهو تعداد الآلهة جعله النصارى يرجع بزعمهم إلى كتابهم وشبهوا على أنفسهم وعلى الناس وصنع أحبارهم ورهبانهم لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا هو من جنس التشريع الذي كان عند العرب الجاهليين، لأن بعض الناس يأخذ صورة معينة يقول العرب الجاهليين شرعوا في الأنعام وكانوا لا يذكرون اسم الله على بعضها وكانوا يجعلون بعضها للطواغيت وكانوا يأيدون البنات، لكن هذا العصر ليس فيه هذه الصور. فإذا أردت أن تفهم قضية التشريع من دون الله فهي ليست مرتبطة بصورة، ليست مرتبطة بصورة، وإن كان عند العرب الجاهلين أيضا كانوا يتحكمون إلى حكام الجاهلية في كثير من الأحكام القانونية، لكن المسألة ليست مرتبطة بصورة، بل كل أمة تنحرف عن التوحيد تبدأ تصنع لنفسها شرائع تشرع من دون الله. فالأمم الكافرة صنعت لنفسها القوانين الوضعية والمذاهب الفكرية المعاصرة. وإن أردت أن تعود إلى اليهود والنصارى في أصل نشأتهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنهم شرعوا هم أيضا، شرعوا لهم الأحكام من دون الله عز وجل، ومع ذلك فينسبون هذا وهذا إلى الشريعة وينسبون هذا وهذا إلى ملة إبراهيم. وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلاف في مقالاتهم الشنيعة قال: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بارك الله فيك. لما ذكر ضلال النصارى هنا بيّن أن سببه الاشتباه الوارد عليهم في معرفة الحق والهدى، وقد سبق في أول الكتاب الكلام على وفد نجران من النصارى لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاجهم النبي فيما هم فيه من الاعتقاد الباطل من الادعاء أن الآلهة ثلاثة، وأقام عليهم الحجة في ذلك، ومع ذلك بقوا على ما اشتبه عليهم من الضلال. والمصنف هنا يشير أن الابتداع في أصله إنما يقع بشبهة عند أهله، وضرب الأمثلة السابقة الكثيرة وتمم بذكر هذا المثال، ثم سيتبعه بذكر الكلام عن المنافقين. وقوله هنا وبعد ذكر دلائل التوحيد يقصد به ما ورد في قوله تعالى عن عيسى نفسه، فإنه كما ورد في سورة آل مريم في سورة مريم قال: إني عبد الله، وفي كتبهم كذلك، ومع ذلك لم يقبلوا هذه الحجة ونفوا عنه العبودية وجعلوه جزءا من الإله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وهنا بيّن أصل نشأته وأنه مخلوق، ومع ذلك فإنهم تركوا دلائل التوحيد البينة سواء التي في القرآن أو التي في كتبهم، وذهبوا إلى قولهم باعتقاد الألوهية فيه. ثم قال هنا: وذكر اختلافهم في مقالتهم الشنيعة، أي أن اختلافهم لم يقف عند حد، فاختلفوا في أمر عيسى اختلافا كبيرا. وخذ من هذا قاعدة: فإن الذين يشرعون من دون الله ويتبعون ما تشابه لهم ويغيرون الشرائع اختلافهم لا يقف عند حد، لا في العقائد ولا في الأحكام. ثم قال الله عز وجل: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وهو قصد المصنف في بيان معنى الضلال المبين، وأن من شأوا الابتداع والتشريع من دون الله والافتراء على الله والكذب على الله سبحانه وتعالى. اقرأ. بارك الله فيك. وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وذلك لكونهم يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية، أن ذلك يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئا، وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم، وهذا هو الضلال بعينه، لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله ولا هو سالك على سبيله. فلذلك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. معناه كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع، هذا خروج عن طريق إلى غير طريق، إني إذا لفي ضلال مبين. والأمثلة في تقرر هذا الأصل كثيرة، جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة في الطريق الحق ومحض الصواب. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المعصية والبدعة، وأن يفرق بين كما مضى في الدرس الماضي بين الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان في قضية أو نحوها دون أن يجعل ذلك شرعا ودينا، ودون أن يشرع من دون الله فإنه يكون من باب المعاصي، فإن جعله شريعة فإنه قد استحسنه. وهنا تدخل الشبهة فيتخذه الناس دينا يدينون به، أي يتخذونه طاعة يطيعون فيها، وتنتقل فيهم من حال إلى حال ومن جيل إلى جيل حتى تصبح طريقة معتبرة عندهم. فهذا إذا وقع فهو من الضلال المبين. ولذلك المصنف أورد أمثلة كثيرة عند فيما حدث عند أهل الإسلام، وقبل ذلك عند العرب الجاهليين، وكذلك عند النصارى، وكذلك عند المنافقين. إيه نعم. ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق، بل ثم طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما، ذكر الله تعالى الصنفين في السورة الجامعة وهي أم القرآن، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود. هذا القسم الذي ذكره يدخل فيه أي أنواع الكفر؟ كفر الجهل ولا كفر العناد؟ العناد. كفر العناد، لأن كفر العناد ما كان بعد علم. طيب لماذا سميت الفاتحة أم القرآن؟ لماذا سميت أم القرآن؟ أحسنت، لأنها تضمنت مقاصد القرآن، تضمنت التوحيد بأنواعه الثلاثة. إذا راجعتها راجعت تفسيرها وتأملتها تجد أن الفاتحة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، والكلام عن اليوم الآخر الذي هو قرين الإيمان مالك يوم الدين، وتوحيد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك سميت أم القرآن، أي أساس القرآن، ومن أسمائها الأساس، ومن أسمائها الفاتحة. هذا النوع من الضلال الكفر وهو كفر العناد يدخل فيه اليهود لأنهم كفروا عن علم، ولذلك أمر الله عباده المسلمين أن يتعوذوا من هذه من هذا الكفر من هذا الضلال في سورة الفاتحة. طيب وتفسير الضالون؟ اقرأ. والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام، وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما ذكر المصنف رواه الترمذي في كتاب التفسير عن عدي بن حاتم، وضمن حديث طويل، وذكره أيضا أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني وغيره. ف فهذا التفسير منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلاله على النوع الأول اللي هو كفر العناد الذي يكون عن علم استدل عليه بقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الحق ولكنهم كفروا به عنادا. والنوع الثاني الذي يقع عن غير علم فقد يعتذر له كثير من الناس ويظنه أمر سهل، يقول قصده حسن وما عنده علم، فإن وجود القصد الحسن أو عدم وجود العلم عنده لا يمنعه من الوقوع في الشبهة، وقد تكون الشبهة خطيرة إذا كانت في التوحيد، وقد تفتح له أبواب من أبواب الابتداع، وهذا الذي حصل عند النصارى. ولذلك ورد وصفهم بأنهم ضالون، لأنهم ضلوا عن الحجة أي عن فهمها، فالحجة نزلت في كتابهم لأن عيسى عبد الله وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم، ومع ذلك وقع عليهم الاشتباه فضلوا عن هذه الحجة، ولم يعذرهم جهلهم عن وقوعهم في انحراف خطير في التوحيد. ولذلك كثير من طلاب العلم أو المتفقهة تجدهم يعتذرون عن أفعال شركية، يقول هذا جاهل وهذا لا يدري. أنت تعتذر عن أي شيء؟ تعتذر عن عقوبته في الآخرة؟ فإن عقوبته ليست لك، أليس كذلك؟ وما ربك بظلام للعبيد. تعتذر عن أي شيء؟ لما لم يكن حرصك على البيان الحق له أولى من اعتذارك عنه؟ ماذا ينفعه اعتذارك عنه؟ إذا وقعت له الشبهة في الحق وفي التوحيد يضل أو لا؟ الذي وقع من النصارى عناد أو ضلال في فهم الحجة؟ ضلال واشتباه في فهم الحجة، ومع ذلك ما منعهم من الضلالة، ضلوا. فينبغي لطلاب العلم والدعاء أن يكونوا ناصحين صابرين على بيان الحق للخلق. ليس المهم أن تعتذر لفلان أو لعلان، أو تعتذر للخلق، أو تعتذر لمن يصرف العبادة للقبور، أو تعتذر لكذا، هذه ليست مهمتك. وليست مهمتك أيضا أن تقول بغير الحق في الحكم، لا هذا ولا هذا مهمتك، لكن مهمتك أن تبين الحق للناس وأن ترفع الشبهة. فإن اعتذارك مثلا عن قوم يعبدون القبور هذا ما يغير من واقعهم شيء، بل يبقيهم على شبهتهم، فالأولى هو بيان الشبهة أو الاعتذار. ولذلك يصرف كثير من الدعاة جدلهم في قضيتين، وهو إما إثبات الكفر بدون تحقيق مناطاته الشرعية، وإما إثبات العذر بدون دليل. ولا هذا يصلح ولا هذا يصلح، بل الأنفع لهؤلاء أن تبين لهم الحجة، ويرفع عنهم الاشتباه، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يستعتبوا، لعلهم أن يتركوا ما هم فيه من الباطل. ولذلك المسلم وهو يقرأ سورة الفاتحة يسأل الله العافية ويطلب الهداية. ولذلك ذكر صراطين: صراط المغضوب عليهم والضالين، وذكر صراط الذين أنعم الله عليهم. فأنت تدعو الله في كل يوم أكثر من 15 مرة أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم. وقال ابن كثير هنا: كيف يدعو وهو إن كان مسلما تقيا؟ فهو الفرض أنه على الصراط المستقيم، فما فائدة تجديد هذا الدعاء؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت، يدعو ليثبته الله على ذلك، يدعو لكي يثبته الله على الصراط المستقيم، ثم يدعو الله عز وجل أن يجنبه صراطين اثنين، ترجع ضلالات البشرية كلها إلى هذين الصراطين: صراط المغضوب عليه وهو الكفر بعد العلم، وصراط الضالين وهي الضلالة في عدم معرفة الحق. وهذا الذي ورد مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير. اي نعم، اقرأ. ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره، لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك، ولأن لفظ القرآن في قوله ولا الضالين يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه. لاحظ هنا استدل بإلحاق المشركين بالنصارى حتى لا يقول قائل أن المقصود بهم النصارى فقط، بل أدخل فيهم المشركون، سواء من هذه الأمة أو من غيرها، وسيدخل أيضا فيهم المنافقين، وسيدخل فيهم أهل الأهواء والبدع. وما عليك إلا أن تسأله عن دليلك، تسأل المصنف ما هو دليلك في ذلك، فأجابك بقوله لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك. أين جاء هذا؟ أين جاء وصف المشركين بأنهم في ضلال مبين؟ من يذكر الجواب؟ أين جاء هذا في القرآن؟ أي نعم، جاء في أي شيء؟ في الآيات السابقة اللي درستموها الآن، فإنه وصف العرب الجاهليين بأنهم ضالون، أليس كذلك؟ أي نعم. وكذلك كل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه، وهذا العموم مأخوذ من آيات كثيرة وردت في وصف الضلال المبين، فإن الله يوردها إما في وصف الكفار من الأمم الأخرى اليهود أو النصارى، أو في وصف المشركين، وكذلك ورد وصفهم في بالنسبة لأهل الابتداع وبالنسبة للمنافقين. اقرأ بارك الله فيك. ولا يبعد أن يقال إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الأمة أو لا، إذ قد تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله، فقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عام في كل ضال، كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية، وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال، وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج، ولكنه عاضد لما نحن فيه، وبالله التوفيق. نعم، بارك الله فيك. مما ذكر من قول سفيان في تفسير هذه الآية، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، ثم ذكر ما يشبه قول المصنف هنا لما قال ويدخل فيه أيضا ضلال المشركين وضلال المنافقين، والنوع الثالث ضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية، لأن هؤلاء كلهم اشتركوا في الابتداع. لاحظ هذه القاعدة، كلهم اشتركوا في الابتداع والافتراء على الله. ولذلك قال سفيان من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا وجه إلحاق الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام، الفرق المشهورة، وهذا هو الدليل على إلحاقها بوصف الضلالة، وذلك منصوص عليه في كتاب الله كما ذكر المصنف. وارجعوا إلى تفسير قول الله تعالى ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله كما فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى هذا فينبغي لكل مسلم عاقل أن يتدبر القرآن ويتدبر أم الكتاب وفاتحة القرآن وأساسه وهي سورة الحمد، ويتدبر قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الرسول، هم الرسل عليهم السلام وأتباعهم من أهل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم يتدبر ما بقي في الدعاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيحذر من هذا الصراط، ويتأمل أن صراط المغضوب عليهم ولا الضالين يدخل فيه أهل الشرك والنفاق والبدع والضلالات، سواء كان حالهم عن عناد أو كان حالهم عن جهل وشبهة، فكأنه سأل الله عز وجل العافية من العناد والاستكبار عن اتباع الحق، وسأله العافية من الشبه التي تضيعه من الحق. وهذا أعظم ما يسأل العبد ربه فيه، فإن ذلك هو من مجامع خير الدنيا والآخرة، أن تسأل الله عز وجل أن يجنبك الفتنة والاستكبار عن الحق، وأن يجنبك الشبه التي تضلك عنه، فإن هذا من أعظم الدعاء. ولذلك جعله الله عز وجل في هذه السورة يدعو الإنسان بهذا الدعاء أكثر من 15 مرة كل يوم، هذا في الفريضة، وأما في النافلة فأكثر من ذلك، يدعو الله عز وجل منيبا إلى الله في كل ركعة أن يجنبه الإعراض عن الحق كما أعرض اليهود والعياذ بالله، وأن يجنبه الضلال فيه ووقوع الاشتباه في معرفة الحق والهدى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا صراط الذين غضب الله عليهم والضالين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نورد هذه الكلام عن هذه الجواب عن هذه الأسئلة بقدر ما تيسر. هذا السائل يقول: هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر؟ الأصل فيه ما ورد في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم كما ورد في التفسير سابقا أن من سماه الله ما سماه الله عز وجل كفرا فلا يمكن أن نزيل عنه هذه التسمية، لأن هكذا سماه الله عز وجل في كتابه. ثم بعد ذلك تنتقل من هذا الأصل ثم تفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي على ما مضى بيانه تفصيلا في الدرس الماضي ولا نعيده هنا. السؤال الثاني يقول هنا، وهو سؤالين في ورقتين، يقول: هو للمرة الثانية أكرر هذا السؤال: ما هو مفهوم مصطلح فرق وجماعة وما الفرق بينهما؟ هذا النوع من الأسئلة يرجع فيه إلى أصل اللغة، فإن أهل الإيمان حزب كما قال الله عز وجل: ألا إن حزب الله هم الغالبون، وهم الجماعة، والمقصود بهم جماعة أهل الإسلام. فهؤلاء وقد يسمى كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فهذه المسميات تفسر بما فيها من مصطلحات وبما ورد فيها من السياقات، لكنها لا تكون مذمومة إلا بإضافة، لا تكون مذمومة إلا بإضافة. وهذه الإضافة أن تكون الفرقة على ضلالة، أن تكون هذه الجماعة ليست منتسبة إلى الكتاب والسنة، أن تكون ارتكبت أنواعا من الشرك أو البدع أو الضلالات أو غير ذلك. ثم هذا التفصيل في بيان الفرق الضالة سيأتي معكم للمصنف في ذلك بيان واسع، فعلى طلاب العلم يتريثوا في العلم حتى يأتي كلام المصنف على التفصيل في هذه المسائل. هذا السائل يقول: هناك إطلاقات مثل ما نقول سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ونقول أيضا سنة مؤكدة، ونقول أيضا مستحب. هذه ترجع إلى معنى واحد، لكن إذا أطلقت السنة عند علماء العقائد كما هو في هذا الكتاب، فيقول مثلا: أهل السنة والمقصود بهم المجتمعون على عقيدة الحق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا قيل سنة النبي وطريقته فإنها تكون أعم من السنن التي هي النوافل أو المستحبات، والمقصود طريقته في الاعتقاد وسنته في العمل وسنته في القيام بالشريعة والحكم بها وسنته في إظهار الدين. فلفظ السنة يطلق بمعنى خاص كما هو عند أهل الوصول والمحدثين، ويطلق بمعنى عام كما هو عند علماء العقائد علماء العقيدة الإسلامية. يقول السائل هنا: ما حكم من يدرس هذه القوانين ثم يعمل بعد ذلك محاميا؟ الجواب أن دراسة القوانين الوضعية إن كان لبيان باطلها وتحذير الناس منها فهذا له أصل عند السلف الذين درسوا أقوال أهل البدع ليحذروا منها. وأما إذا كان دراسة الإنسان لهذه القوانين للعمل بها أو لتزيينها للناس أو للدفاع عنها فذلك والعياذ بالله من الضلال المبين، لأن الإنسان كيف يفرغ نفسه ويدافع عن الباطل التي تضمنته القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية؟ كيف يدرس ما يخالف دينه وينتصر لما يخالف دينه ويدافع عما يخالف دينه؟ ولا شك أن ذلك من الضلال البعيد والعياذ بالله. فإن كان الدارس لهذه القوانين يدرسها لكي ينتقدها ويبين مخالفتها للشريعة ويبين أن مقاصد هذه القوانين في حفظ العرض وفي حفظ النفس وفي حفظ المال وفي حفظ العقل تخالف مقاصد الشريعة، إن كان كذلك فهو قد سلك منهج السلف في دراسة البدع للرد على أهلها، فهذا حينئذ سد عن المسلمين مسدا، لكن لا يجوز دراستها لإقرارها أو الانتصار إليها. هذا السائل يقول: هل جلوس الإمام بعد السلام في مكانه حتى ينتهي من الأذكار الواردة بعد الصلاة بدعة؟ لعل السائل يقصد ما يصنعه بعض الناس، وهو أن يستدبر الناس بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبقي ظهره للمصلين، فهذا خلاف السنة. والذي له أن يقول بعد السلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يلتفت للمصلين، فإن هو أطال بعد ذلك فهو خلاف السنة. بل كان الصحابة يؤكدون على ذلك ما قال أبو بكر وغيره: كان الإمام بعد أن يسلم ويستغفر الله كأنما هو في عجلة من أمره حتى يرجع فيستقبل الناس. وبعض الناس يفهم ما ورد في الحديث أن الإنسان في صلاة المغرب يذكر الله عز وجل فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 10 مرات دون أن يغير جلفته، هذا وارد في حق المأموم. أما بالنسبة للإمام فالسنة في حقه أن يلتفت إلى الناس ثم بعد ذلك يشرع في الذكر، يرفع بذلك صوته في بعضه تعليما للناس وإظهارا للسنة. يقول هنا: نرجو إعادة الأنواع الست في مسألة الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله ووضوح. الآن الوقت قصير، لكن إذا جاء لها مناسبة نعيدها إن شاء الله في موضع آخر. وعلى الطالب أن يرجع إلى رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين. يقول هنا: هل يجوز عمل حفلات التوديع أو الاستقبال للنصارى؟ وهذا الأسلوب هل هو أسلوب صحيح؟ الأسلوب مع النصارى أو من غيرهم من الكفار ينبغي أن يكون أسلوبا شرعيا، وهو دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدعون ويتألفون على الدين بأسباب التأليف المعروفة، فأن يعطى الإنسان هدية مثلا، أو تقضى له حاجة، أو يبين، وخاصة إذا لم يكن معاديا للدين، وغير ذلك بحسب الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. فإن كان ذلك فلا بأس به. أما أن يتجاوز الأمر إلى حفلات التوديع التي يقع مثلها بين المسلمين، أو تقع على وجه التكريم، فهذا لا أصل له، والله أعلم. يقول هنا: كثير من الناس يقع في اللفظ الآتي، يقول: لنا الله أو الله لنا، فما حكم الشرع في هذا؟ الجواب أن يبين له أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فيعمل بما ورد في كتاب الله عز وجل. هذا يقول: أشكل علي فهم إذا حكم القاضي فأخطأ، فهل يدخل بقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله؟ الجواب أن إذا حكم القاضي فأخطأ غير متعمد فيدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. يقول: هناك رجل أوقف أرض لبناء مدرسة وليس لها طريق يوصل إليها بطريقة طيبة، فهل يجوز له بيعها وشراء أرض أخرى أو بناء مدرسة بأرض أخرى بثمنها؟ هذه المسائل يقوم فيها الترتيب بين صاحب الوقف وناظر الوقف وقاضي البلد، حتى ينظر في المصلحة التي ترجى من تحويل المدرسة من مكان إلى آخر، أو تحويل المسجد من مكان إلى آخر. فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة على بيان المصلحة فيجوز لهم حينئذ النقل، والله أعلم. وقد يكون حكم القاضي مقدم في هذا إذا ظهرت له المصلحة كما هو معلوم. يقول: يوجد شخص يملك أرض زراعية ويعمل فيها عدد من الأشخاص من فترة طويلة قد تزيد على 20 عام، وهم يأخذون أجرهم على عملهم، هل من حقهم أخذ جزء من هذه الأرض التي يعملون فيها؟ وهل من حق صاحب الملك إخراجهم منها؟ أما أنهم لهم الحق في أخذ جزء منها فلا، لأنهم لهم الحق في أخذ الأجرة، لأنهم يعملون بأجرة، هم أجراء، وليس لهم حق أن يأخذوا جزءا منها. وأما هو هل له حق أن يخرجهم منها؟ فالجواب نعم، إذا انتهى العقد الذي بينه وبينهم، والمؤمنون على شروطهم. يقول هنا: ذكرت نوعين من أنواع التبديل، فما هو الثالث؟ لعله يأتي لهذا تفصيل في موضعه إن شاء الله. يقول هنا في تفسير ابن كثير عن تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال رواية لابن عباس أن تأويل هذه الآية لم يأتي بعد، وأنها تكون في آخر الزمان إذا عم الفساد، فعلى الإنسان بنفسه ويترك أمر العامة. هذا تفسير، لكن الأشهر في التفسير ما سبق بيانه، أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيان الحق فإنه لا يضره إذا ضل الناس، إذا أدى ما عليه، أي إذا اهتدى استقام على الواجبات وترك المنكرات وأمر المعروف ونهى عن المنكر، فإنه لا يضره ما يقع في الناس من فتنة أو بلاء، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم. لماذا؟ لأنه قد أدى ما عليه. هذا هو التفسير المشهور، والله أعلم. يقول هنا أيضا يسأل عن مسألة تحكيم القوانين، وأن الأمر يحتاج إلى يعني ذكر أنواع الستة التي ذكرها الشيخ، لعل هذا يأتي في موضع آخر إن شاء الله. يسأل يقول: في هذه الأيام يحتفل بعض الناس بما يسمى أحمد بدوي، أرجو بيان ما يجهله الكثيرون عن هذا الشخص وحكم ما يعمله الناس في هذه الأيام. على أي حال، هذا يحتاج إلى جواب مستقل، والوقت الآن أطلت عليكم فيه، لكن كل ما يفعله الناس من عبادة القبور وصرف أنواع من العبادة من النذر أو الذبح أو الدعاء أو التوسل بغير الأعمال الصالحة، أو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل للكهان أو لعبادي أو للأولياء أو للصالحين في قبورهم أو حتى في غير قبورهم، كل ذلك من الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فينبغي للناس أن يتواصلوا بالبر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان، ولعله يأتي تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله في موضعها. وأكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.